قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذا كان الفساد يقع في الأرض ما هو ارتباط السماوات بالسبب بهذا الفساد؟ لو اتبع الحق أهواءهم وليس أن وقوع الفساد في الأرض فقط، لو ليس في الأرض فقط، أهواء البشر أضعاف مضاعفة عما يمكن أن يقع من الفساد. ده أهواءهم، ده ممكن الناس عايزة تطلع للكواكب وناس عايزة تعمل. أقول لو أن البشر تمكنوا من نشر الفساد في الكواكب الأحد عشر لفعلوا. هناك من يفكرون في مشن وضع الموسيقى على القمر، هناك من يفكرون في وضع شركهم على هذه الكواكب، يقول لك عايزين نحط الكتاب المقدس مثلا هناك. ألا تتصور أنه لو كانت أهواؤهم يمكنهم أن يفعلوها كلها لأفسدوا السماوات والأرض؟